ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا متواصلين في حديث أم زرع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ومع سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحبيبة الطاهرة المبرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. شيخنا، كنا آخر بيت توقفنا عنده اللي هو البيت اللي بيودي على المستشفيات، ده اللي هو في الجاكي نعم، اللي هو فيه شيء من العنف في التعامل مع الزوجة، واللي كان النبي حتى بيستنكر أن يضرب الرجل زوجته ثم يطلب أن يجامعها في آخر الليل. صح كلمتنا. النهاردة هنعيش مع البيت الثامن. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو في سبحان الله في مفارقة ما بين البيت السابع والثامن، يعني هذا في غاية العنف والثامن في غاية اللطف. يعني المرأة الثامنة تقول: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. فتصفه في رقة معاملته وحرصه على مشاعرها بمثل فرو الأرنب. كما أنك كأنه لا يجرح ولين الملمس لا يجرح، كذلك زوجها أيضا يراعي مشاعرها ولا يحاول أن يعني يذكر شيئا يشينها. فده القسم الأول فيما يتعلق بحسن العشرة. والوصف الثاني: والريح ريح زرنب، اللي هو زرنب نبات طيب الرائحة. فشبهت ريحه الطيب الجميل بهذا النبات المشهور يعني. وهذا أدب عال، يعني مسألة تطيب الرجل مسألة يعني لا أقول نادرة ولكن أقل بكثير من تطيب المرأة. يعني المرأة عادة، لأن المرأة زينة، وفي سنن النسائي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي ثقلت ويعني كره النظر إليها. فالمرأة بطبيعتها زينة، يعني الله عز وجل خلقها زينة. فمن تمام زينتها انها بتكتحل، انها بتمشط شعرها، بتطلع الطيب والعطور والكلام ده. وحتى طلع البدعه الجديده دلوقتي، يقول لك عطر نسائي وعطر رجالي، بحيث انه يوسع دائره البيع يعني. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في التطيب يوم الجمعه قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودان من الإمام كان له بكل خطوات أجر سنة القيامة. في بعض طرق الحديث: ومس من طيب أهله، يعني خد من طيب زوجته. بالظبط كده، يعني ومس من طيب أهله. يعني مفيش حاجة للرجال والنساء عموما يعني. ولكن ومس من طيب أهله دل ذلك على أن الطيب ألصق بالمرأة من الرجل. يعني الرجل كأنه يأخذ الطيبة، يستعير الطيبة منها. وكذلك من جملة الطيب أن ينظف رجل فمه. نعم. وهذا يعني بحكم وجودي بين الناس وتلقية لمشاكل وكذا بتعمل مشكلة كبيرة. وأنا شاهدت بعض البيوت التي انهارت وطلقت بسبب البخر يعني وتغير اللثة وحاجات زي كده. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن المخدام بن شريح سألها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. الله أكبر. هذا الحديث في مسلم. دلالة مهمة جدا يا شيخ. في مسلم هذا الحديث اللي هو يعني يكون يبدأ بالسواك، يعني هذا فيه دلالة واضحة يعني. نعم. على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. يمكن كثير من البيوت بيستنكف الأزواج، يعني مش عايز بيستنكف، يعني لا يرى اعتبارا لهذه المسألة إنها مسألة يعني ما بينظرش. مثلا أنا فاكر كان حد دخل على الناس بيتنشط أو بيمشط شعره، فلما سأله قال له قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن. أظن هو كان أبو الدرداء. نعم. تقريبا. نعم. أبو الدرداء يعني. نعم. كان يقول إني لأتزين لامرأتي كما تتزين امرأتي لي. الله أكبر. أي نعم. نعم. فكما أنه يعني يكره أن يرى من امرأته ما تكره ما يكره، وكذلك أن يشم منها ريحا غير طيبة بسبب الشغل والعرق والآخر. والطيب هذا ليس يعني في الرجل مع امرأته فقط، بل هو يعني حظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. يعني خروج الرجل للمجتمع أصلا، للمجتمع بالضبط، وبالذات في المسجد. نعم. في صلاة الجماعة. نعم. حتى يعني أن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون إذا أتوا يوم الجمعة يشم منهم ريح الضأن. ريح الضأن ليه؟ لأن اللبس اللي لابسينه من جلود الضأن. نعم. فيشم فقيل هو كبير مكان على المسجد على طول. على المسجد على طول يعني. نعم. مثلا رجل عنده عرق وعنده جهد وتعب الكلام ده، فيؤذن الصلاة فيدخل المسجد على طول عشان يصلي. فيعني ممكن الإنسان يبقى يعني كاره لرائحة معينة. فقيل لهم لو اغتسلتم، الله يعني قبل أن يأتوا إلى المسجد قيل لهم لو اغتسلتم حتى يزول مثل هذا. إن ده مش محرج يا شيخنا، يعني ده مش شيء من الحركة. الساعات مثلا الواحد بيبقى في مسجد يلاقي عامل ربنا يبارك لهم يعني مثلا بيبقى عليه الزنك والسبيداج والريحة بتبقى صعبة جدا بتاعت الدهان. مثلا في عمارة شغال نزل بلبسه ده طبعا يبهدل الأرض بالزنك والسبيداج ويصلي، فإذا ما التفت إليه عايز تكلمه بهدوء مثلا حاجة تقول له يعني الرائحة صعبة والملائكة تتأذى ما تأذى منه بنو آدم، أو أنت كده هتنفر الناس. بتجد إن بعض الناس بتزعل ويقول لك يا أخي ده من عرق جبينه وحرام عليك وتمنعوه من الصلاة، يعني بياخدوا الموضوع بحساسية شوية. لا، هو المفترض إن البني آدم الذي يهتم بهذه الآداب ياخذ معه قميصا يعني اول ما يحب ينزل وراء ان الناس يتاذون من هذا. لا يحل له اذى المسلم. نعم. ان يؤذيه، بل يغير ملابسه وينزل. نعم. الا اذا كان هناك ظرف قاهر يعني ما. نعم. هي كده هتروح عليه صلاه الجماعه والكلام ده، لكن اتصور ان هو لو منتبه في الاصل الى هذا المعنى ما اعتقدش ان هو ممكن يخل به. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى الرجل الذي ياكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد. نعم. طبعا يدخل المسجد. حتى في مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة فليقربن مسجدنا أو مصلنا. في ناس يوم الجمعة تضرب البصل الصبح يقول لك إيه، والنبي قال ما تروحش وأنت ريحتك كده خلاص ربنا غفور رحيم يعني. لا، ما هو ده عن عمر بن الخطاب قال فإن أبيتم إلا أن تأكلوها فأميتوهما طبخة الثوم والبصل. نعم. يعني يطبخها بحيث أن الرائحة ممكن ما تطلعش أو ممكن بقى الوسائل الجديدة إذا كان معجون أسنان بتاع أو يعني السواك لكن. نعم. برضو يعني هو ما بيأثرش أو لأن الريحة بتطلع من المعدة. نعم. نفسها يعني حتى. نعم. مش مجرد الفم يعني. فهو المغيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وكان واكل بصل فقال والله يا رسول الله لا تضعن يدك على صدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على صدره فوجده معصوبا، يعني كان مريضا. نعم. كان مريضا واحتاج إلى أن يأكل من البصل يعني أو الثوم كنوع من العلاج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن لك عذرا. فهو التطيب يعني والعموم من الرائحة الطيبة هذا من علامات الذوق العالي في المجتمع. نعم. لا سيما مع الرجل وامرأته، لأن الخلوة ربما الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فصلى فرض ثم مشى البلاء به قليل، البلاء به قليل يعني. لكن الرجل مع امرأته مسألة حتطول طبعاً، عادين بندرج بنتكلم بالضبط كده، بالضبط كده. حتى المرأة، أنا فاكر شفنا المرأة اللي هي اللي حضرتك كنت قلت لنا عليها اللي هي نصحت بنتها بالجاهلية. طبعاً قالت قالت لا يقعن نظره منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. الله أكبر. يعني شوف كلام مختصر يعني. القبيح طبعاً يتعلق بمنظرها العام. نعم. أو أي شيء ينفر الرجل، لا سيما إذا نص الرجل على أنه بيكره الحاجة الفلانية. بكره التسريحة دي ما تلبسيش. بالضبط كده، يعني. بالضبط كده. وأنا برضو بنبه على حاجات معينة يعني، برضو المرأة ودي مشاكل تأتيني يعني. الرجل مثلا يكره لون شعر معين المرأة تعمله، والمرأة ترى أنها جميلة بهذا اللون، بهذا اللون، وهو شايف أنه اللون ده مش كويس. نعم. مش كويس، فتقوم هي تصر على لا، هي المفروض أنها تتزين له مش لبسها. نعم. فما يراه هو جميلا فالمفترض أنها تتلبس به مش العكس. نعم. لا سيما أن في بعض النساء، مش بعض النساء، كثير من النساء بيغيروا لون الشعر والكلام ده. أنا بقول من وجهة نظري يعني أجمل لون هو الذي خلقه الله على هذا الوجه. يعني مثلا إنسانة شعرها أسود، يبقى جمالها ما يبانش إلا في الأسود. نعم. لأن الله عز وجل خلقها في أحسن تقويم. نعم. هي لما تحاول أنها تغير لون الشعر والكلام ده ممكن ما يلتئمش مع لون البشرة وهكذا يعني. لا سيما بتبقى فيه ألوان مزعجة جدا يعني. واحد مثلا قال لي مرة أن زوجتي خلت لون شعرها أخضر. قلت له أخضر؟ أخضر. قلت له إزاي يا ابني؟ أنا مش متصورها، لأن اللون الأسود يصبغ ولا ينصبغ. يعني عادة اللون الأسود أنه يغطي على كل الألوان. بس يا شيخنا ده عندهم اختراعات دلوقتي في المستحضرات التجميل والحاجات دي، يعني زي بتعمل حاجات عمرها ما تخطر على بالك. انا مش قادر افهم الاخضر يعني. ممكن استخضر دي جديده. اخضر افهم اصفر بني احمر، انما اخضر دي افتكاسه جديده يعني. ده عايز يطلقها رسمي. اكيد جايبها بالدولار. جايب استخضر بالدولار فعلا. طب شيخنا انت بتشوف حضرتك انه يعني لما زوجها تقع من زوجها بهذا الامر يعني، ويبقى هو ده اللي لفت النظر قوي يعني، ممكن زوج بينفق، زوج بيروح شقيان تعبان، انما لما تقف عند المس مس ارنب والريح ريح وزرنب يعني واضح انه دي حاجه ما هياش ذات مغزى قليل قوي في البيوتات المسلمه اللي بتتجاهلها يعني. لا، هو المراه سبحان الله اقصر وصف في البيوت كلها هو البيت الثامن ده، قالت فقرتين بس. لكن الفقره احنا هنكمل حاجه ثاني. فلما فيش خلاص، هو ده المس خلاص انتهى البيت الثامن. وصفت زوجها ابلغ وصف الحقيقه. ما انا قصدي اقول لحضرتك يعني كونها تصف الوصفين دول فقط في عشره طويله فيها شقه وتعب ومروح ومجي وانفاق ممكن وكرم وحاجات، انما انها تقع في هذا المكان بالتحديد وتقوله، يعني ده دليل ان في بعض النساء بيفرق معاها جدا حياه بهذه الصوره. ممكن تنفر من زوج حتى لو كان بيصرف وبينفق، بس مش مهتم بنفسه، مش مهتم بمظهره. ماشي يعني، هو اذا وقع هذا من الرجل ربما يحتمل، لكن لا يصح ان يقع من المراه. نعم. يعني انا زي كما قلت المراه زينه. طب المثليه هنا تتفهم ازاي يا شيخنا؟ نعم. المثليه تتفهم ازاي؟ ليه ولهن مثل الذي عليهن؟ مش يعني داخل مش داخل مش طبعا مش داخل، ممكن ما يكونش داخل مساله التعطر. نعم. يعني ما مش لازم يعني. انما انا قصدي ان حضرتك اشرت انها موضوع يعني موضوع اساسي. طبعا موضوع طبعا جميل، موضوع جميل لا شك في ذلك، لان تبادل الصفات الجميله والريح الجميله هذا من تمام حسن العشره. ولذلك انا شايف انها لما ذكرت الريح بعد حسن العشره والحرص على مشاعرها، شايف ان في نوع من التناغم في الوصف. نعم. يعني الرجل حريص على مشاعرها الى درجه عاليه، وانه لا يمس شيئا تكرهه. لأن في بعض النساء عندهم حساسية بالغة من موضوعات معينة. الرجل اللي زي زوج المرأة الثامنة ده إنما يطوف من بعيد جدا حتى لو أراد أن ينبه، ولا يدخل إطلاقا دغري في الموضوع لأنه سيؤذي مشاعرها أو يؤذيها وكده. لكن بعد ذكر المشاعر الراقية دي ذكر التعطر، اللي هو أنت عارف التعطر أنه يكون في الفراش وفي بعد ما الرجل يذهب إلى منامه والكلام ده، فهذا يعني شايف ان في تنسيق وترتيب بينهم الاثنين، بين الصفه الاولى والثانيه. هل حضرتك بتشوف ان يعني العصر ده مع أزمات اللي احنا بنعيشها، حد بتقول ان في مشكلات بتجيلك بهذه الكثرة ممكن تنهار بيوت بسبب ده؟ انهارت بيوت فعلا بسبب عدم رعاية الزوج ان هو يعني ينظف مثلا فمه او الكلام ده. في بيوت انهارت، وبيت انا غبت فترة طويلة اكثر من عدة اشهر احاول اصلح ما بين الاثنين، وقلت للراجل طب اعمل كذا واعمل احتال، لكن المرأة كانت وصلت الى درجة من الكره له، ما عادش ينفع بقى حتى لو صلح ما عادش ينفع يعني. يمكن عايزين قبل ما اخرج فاصل شيخنا يعني ايه نلقي كده مثلا الضوء على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر وزوجاته وتعطر النبي وتجمله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر عشان يبقى لنا فيه الاسوه الحسنه. هاخد فاصل باذن الله ونرجع نكمل المس مس ارنب وريح ريح زرنب مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني. خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. فضيلة الشيخ، يمكن يعني في تاريخ العرب وفي حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم التأسي اللي بنشوفه أو بنحتاجه، حاجة بتعلمنا دايما فيه إنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مسألة تجمل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وتعطر النبي، وكان الصحابة يعني يصفون ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة يعني تجعل الإنسان دايما بيحب إن هو يحذو حذو المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن الناس كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق من الريح، من ريح الطريق نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريص على العطر، ولا أدري هل هو كان يعني ريحه طيبة في ذاته عليه الصلاة والسلام، ولا حرصه على التطيب. حرصه على التطيب ده هذا أنا أعرفه، لكن لابد أنه كان فكر في الحج، كان بتقول كنت أطيب رسول الله بالدهان يعني. كانت تستعمل الدهن اللي هو يشبه العود والكلام ده مع النبي عليه الصلاه والسلام لحله والاحرامه. فهو ده يدل على ان حتى ان ثياب الاحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يبللها بالعتر، كان يبللها بالعتر. طب الكلام ده كله محله قبل ان يهل. انما يعني في بعض الناس يهل خلاص. انما يهل خلاص، انما قبل ان يهل هو لابس ملابس الاحرام، لان في بعض الناس بتتصور انه اذا لبس ملابس الاحرام يحرم عليه ان يفعل شيئا من محظورات الإحرام. لا، هو يلبس ملابس الإحرام عادي خالص، ممكن يقص شعره، ممكن يقص أظافره، ممكن يضع عطرا، ممكن يتطيب والكلام ده، لكن إذا قال لبيك اللهم بالعمرة لبيك اللهم بالحج خلاص. فالمسألة بالعبرة بالإجلال مش باللبس. مش باللبس. كان قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين يحل والإحرام حين يحرم صلى الله عليه وسلم. ويبدو طبعا العرب الحقيقة عندهم كان سنة الطيب. أنا كنت أقرأ كثيرا من أخبار العرب، برضو كان عندهم نوع من الاستهتار بالطيب. الاستهتار اللي هو ليه؟ الشغف. الشغف يعني الاستهتار اللي هو قلة يعني مش زي ما كثير من الناس فاهم لفظة مستهتر، يعني غير مبالي. هذا معنى غير صحيح. بل المستهتر بالشيء هو الحريص عليه المبالغ فيه. يعني لو قلت مثلا أنا مستهتر بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، مش مستهتر يعني أنا غير مبالغ، لا، مستهتر يعني أنا شغوف كثير القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. فكانوا يستهترون بهذا الايه يستهترون بهذا الأمر. وعندنا قصة كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف هذا كان رجلا يهوديا، وكان يشبب بنساء المسلمين، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف إنه آذى الله ورسوله. فمحمد بن مسلمة وبعض الصحابة قالوا نحن له يا رسول الله، واستأذنوه فأن يقولوا له كلاما اللي هو إيه اللي هو يعني يخدعوه بالقول يعني على أساس أن الحرب خدعة. فذهبوا إليه وشكوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل فترة يطلب منهم جباية زكاة صدقة بتاع. فقالوا له إن هذا الرجل قد عنانا وطلب مننا صدقة، أرهقنا وليس عندنا ما نعطيه والكلام ده. فقال لهم كعب، وأيضا أنتوا لسه ما شفتوش حاجة يعني، لسه تشوفوا منه كثير يعني. فقال جئنا نستسلفك وسقا من شعير، فقال ارهنوني أبناءكم. قالوا هذا عار علينا أن يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوسق من شعير. قال ارهنوني نساءكم. فقالوا له كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. طبعا بجح جدا يعني عشان وسق من شعير هتاخد الست يعني أو ياخد الولد. فقالوا أنت أجمل العرب، والمرأة إذا يعني راحت عندك هتغضب علينا وكلام من هذا القبيل، ولكن نعطيك اللأمة اللي هي لأمة الحرب اللي هي الدرع الحديد والخوذة الحديد والكلام. فوعدهم يوما، وكان حديث عهد بعرس، فناداه أحد الصحابة رضي الله عنه وقال انزل يا كعب، بل هو كان خوف الرضاعة تقريبا، أبو نائلة. نعم أبو نائلة. قال انزل يا كعب. فالمرأة امرأته قالت كيف تنزل في هذا الوقت، كان وقت نصف الليل أو متأخر من الليل يعني، إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال إنما هذا رضيعي أبو نائلة أخي، ومحمد مسلمة ابن أختي، كان خاله يعني، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. يعني أول مرة أشوف يهودي شهم يعني، ممكن يعني. المهم الشاهد قال فنزل كعب بن أشرف ينفح منه ريح الطيب، المكان كله عطر. فقالوا ما أجمل، كان جالس مع زوجته يعني، كان مع زوجته، كان حديث عهد بعرس. نعم كان حديث عهد بعرس. نعم. فلما نزل ينفح منه ريح الطيب وغرق المكان، والمكان كله طيب والكلام، قالوا ما رأينا كاليوم طيبا. قال عندي فلانة وهي أعطر العرب. أعطر العرب أي مستهترة أيضا بالإيه؟ بالطيب والعطور والأخير والكلام. فقال له إذن أن أشم رأسك، فأذن أن أشم رأسه وسابه. نعم أسابه، شم رأسه وسابه. والتاني قال له ممكن أشم رأسك، فبيدي له رأسه فمسكه كده، ودونكم عدو الله إلى آخر الحديث في حديث البخاري. نعم. فكان الطيب يعني مشهور، كان في صدقات من الطيب يعني. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دخل يوما بيت الطيب. نعم. لما قالوا له الزكاة وصلت والصدقات والبتاع والكلام ده، كانوا بيصنفوا الصدقات في، كان في بيت اسمه بيت الطيب. نعم. العطور تيجي فيه والكلام ده. فلما دخل رضي الله عنه سد أنفه حتى تفقد الطيب، ثم خرج. فقالوا له لما فعلت هذا؟ قال وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ يعني أنت ما حطتش منه يعني. ما حطتش منه يعني. قال وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ نعم. فهو طبعا معنى بيت الطيب يعني المكان كله طيب يعني كرهه، وهذا يدل على أن مسألة الطيب كانت مشهورة. وحتى الخليفة لا أدري هو الرشيد ولا غيره، لما قالت امرأته إني أشتهي أن أمشي في الطين حافية، بس تعرف شو زي اللي بيأكل لحمة على طول مش عارف يقول مش هاكل مش تغذلك أبيك لدد أفرح مش هاكل فأشتهي أن أمشي في الطين حافية. فعمل لها خلطة مسك، جاب حاجة زي نشاط الخشب وحاجات دي كده وغرقها مسك. نعم. كلها، وقال دونك إيه، دونك فنزلي. نعم. فنزلت رفعت هدومها كده وقعدت إيه تمشي في الطيب، أو ده الطين الحلو ده مكلف يعني. فغاضبته يوما فقالت ما رأيت منك خيرا قد. قال له ولا يوم الطيب. الله أكبر. ولا يوم الطيب اللي هو يعني المفترض أنه كلفه الكثير. نعم. فهو الطيب، مسألة الطيب كانت عند العرب وكانوا يحرسون عليه. نعم. عموما يعني حتة العطور اللي بتجينا من بره الفرنساوي والمش عارفين الكلام ده، لا نحن أعطر منهم. نعم. وحتى الطيب العربي حتى العود والكلام ده غالي جدا يعني. أنا كنت عند أحد إخواننا في الخليج يعني، فقلت له يعني دايما ريح المسك ترد في الإيه، ترد في الأحاديث، وصف لي ريح المسك ده. فجابه لي بودرة عبارة عن مضروب زي بتاع اللي عندنا الشوارع ده. لا ده ماليش دعوه بالمسك خالص، جابه لي كبودره فقط. شميت ريحته، لقيت ريحته مش ذكيه. قال لي لا ده اصله بيدخل في خلطات. قلت له الكيلو بكام؟ فحسبناها وقتها كان بالدينار الكويتي، حسبناها وقتها طلع 167 ألف جنيه كيلو المسك. كيلو المسك اللي هو بودرة المسك. هل ورد فعلا يا شيخنا ان الانسان لما ينفق في الطيب ما يبقاش مسرف؟ يعني في بعض السلف له اثر من كده؟ لا ادري طبعا يعني هل ورد ام لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده، مما في دلالة على كرامة الطيب. نعم. كرامة الطيب، وأنه لا يرده حتى إذا لو لم يكن يقبل الهدايا يقبل الطيب بالذات. ليه؟ لأن الطيب نفعه متعد، ينتفع به صاحبه وينتفع به الناس. نعم. يعني الإنسان كل ما كان رائحته زكية كل ما أقبل الناس عليه، بخلاف الرائحة اللي غير الزكية. نعم. هنتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى بيت آخر إن شاء الله مع فضيلة الشيخ، لكن أكيد كلمات فضيلة الشيخ في رسائل ضمنية مهمة جدا، إن في بيوتات بتقع وتنهار وتفسد بسبب إنه في بعض الناس بتستقل جدا فكرة إنه يهتم بطيب. ممكن راجل يقعد يشتري مثلا ب 200 و 300 جنيه سجاير في الشهر ولا يفكر جيدا بصرف النظر عن حرمتها، يعني قد إيه ده ممكن يؤذي زوجته حينما يقترب منها، بيعتبر إنها مواضيع عادية طالما بيصرف على البيت. المرأة تتأذى والرجل يتأذى، ولنا في العرب حتى إن شيخنا بيكلمنا عن العرب اهتمام الطيب، ولنا فوق ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.